من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت والقائل حذيفة رضوان الله عليه، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل. قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير الذي تابه الدخل، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت قلتم لنا يا رسول الله؟ قال هم من شدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية مسلم قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في فتلان جنه. وبكل أسف يسمون في بلاد المسلمين الآن بالنخبة من أصحاب الفكر والأدب والفن، ممن يطيقوا بهذا من الدعاية الكاذبة تغطي سواطهم وتسكن جهلهم وتنفخ فيهم ليكونوا شيئا مذكورا لبين أعماق البسطاء من المسلمين إليهم ليا، وهم في الحقيقة كالفضل الأجود يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خالي. فما مانع سلم جائزة الدولة الإنساوية إلا إيمانا بآيات الشيطانية؟ تلك النخبة من أصحاب السجود الفكري التي وضعت الآن على الأعناق، بل وعلمت أن أكثر طريق للوصول إلى الشهرة الكاذبة هو النيل من ثوابت ووصول الإسلام. فما لنا سند رشد وضيع جائزة الدولة النسوية إلا إيمانا بآياته الشيطانية؟ وما حصل الله بن جنود جائزة الدكتور الفرنسية إلا لروايته الخبيثة التي أسماها بليلة القدر؟ وما نال نجيب محفوظ جائزة نوبل إلا لأولاد قارتنا؟ وما نال نصر أبو زيد هذه الشهرة العالمية وبكى عليه الحاكمون على الإسلام من أمثاله، بكوا عليه الدموع مدرارا إلا يوم أن تطاول على ثوابت الإسلام ودكى حقوله من أولها إلى آخرها. نخبة أصيبت بسجود فكري، والمصيبة الكبرى أنهم يعلنون الحرب على ثوابت الإسلام وأصوله تحت شعار مزيف تسمى بشعار حرية الفكر والرأي، يسمى بشعار حرية الفكر والرأي تحت شعار فتح آفاق المعرفة والخروج من الظلامية والرجعية والانحلاقية والتعصب والتزلف. مع أنهم يعلمون يقينا أن ما يقولونه لا يمس بأمر الصلة إلى قرية الفتن والرهبة، فلا يستطيع أحدهم أن يتطاول أبدا على أصول الدولة أو على أمر الدولة أو على قيادة الدولة أو حتى على تكييف من قسوسة الدولة، لأن هذا لا يمكن بحال أن ينزلق تحت حرية الفكر والرأي. هم يعلمون ذلك جيدا، فهل تطاولوا على ذات الله جل جلاله من حرية الفكر والرأي؟ أن تطاولوا على القرآن والتشكيك في القرآن من حرية الفكر والرأي؟ أن تطاولوا على ثوابت الله ألا حارة المغنمة المجدة من حرية الفكر وما قليل من الإنصاف والعدل يا سادة، قليل من الإنصاف والعدل يا أشعياء الأدب والفكر في أمتنا الإسلامية والعربية. تلك إذا حكمة جيدة أن يتطاول على قانون الدولة ودستور الدولة وقيادات الدولة في الوقت الذي يتطاول فيه على الله وعلى القرآن وعلى الدين وعلى أفعال النبي وعلى أصول وثوابت الإسلام. قليل من الإنصاف والحق يا سادة لنصل إلى الحقيقة، فما تروجون إليه الآن لا يرد بأدنى صلة لحرية الفكر والرأي. فنحن مع حرية الفكر ومع حرية الرأي، لكن بضوابط الشرع، بضوابط الإسلام الذي تدين به الأمة، بضوابط الإسلام الذي يحبه أبطال هذا البلد. نحن مع حرية الفكر والرأي، بل إن الإسلام دين الحرية، بل إن الإسلام دين يدعو إلى الحريات. الضوابط الشرعية المعلومة المعروفة، أما أن يتطاول على ثوابت وأصول الدين بحرية الفكر والرأي فليس هذا من الدين، بل ولا حتى من الأخلاق، بل ولا حتى من الأدب في شيء. بدأ هؤلاء الذين يسمون بالنخبة بإعلان الفرج عن الصحابة، وأود أن أوضح من الآن أنني سوف أكرر هذه السلسلة في كل مكان أذهب إليه لأنه مرض العصر الآن. بدأوا بإعلان الفرج على الصحابة، وهذا هو أول لقاء أستهل به السلسلة التي أدركها بالحرب على الثوابت، الحرب على الصحابة. وجعلني في نقاط محددة حتى لا ينسحب نقاط الوقت سريعا من تحت أقدامنا. بعد هذه المقدمة سأركز الحديث الحرب على الصحابة تحت هذا العنوان، الحرب على الثوابت للحصول الثالث. أولا حق ساترة، ثانيا مكانة الصحابة عند الله وعند رسوله، ثالثا وهل سب الأطهار، وأخيرا هم القدوة فأعرف لهم قدرهم، فأعينوني القلوب والأسماع جيدا أيها الأخيار. والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا حرب ساترة، ظهرت كتب خبيثة في السوق الآن شنت حربا على الصحابة بألفاظ قذرة فاجرة يعف اللسان الطيب عن ذكر فقرة من هذه الفقرات. والله لولا أننا نود أن نثبت لحضراتكم من جديد خبث عقيدتهم وفساد هويتهم ما ذكرت كلمة واحدة من كلماتهم الخبيثة التي سئلت بها الكتب التي تقطع الآن وتروج في المعارض والأسواق والمكتبات. والصحابة لماذا بدأوا بإعلان الحرب عليهم؟ انتبهوا يا شباب، لماذا بدأوا بإعلان الحرب على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الحافظ أبو زرعة من جوابه على هذا السؤال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي فاعلم بأنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به النبي من عند الله حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. انتبهتم للجواب؟ هؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة، لأن الذي نقل إلينا القرآن والسنة عن الله وعن رسول الله هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة: من وجد في قلبه غيظا على احد من اصحاب النبي فقد اصابه قول الله تعالى ليغيظ به الكفار. وقال الامام الصحابي في حقيقته المشهوره: ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ونبلغ من يكذبهم وبغير الخير يذكرهم. فحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. تتداول هؤلاء الاقدار على هذه القمم على اهل الطهر والعزه والكرامه. فاقول رفيع وضيع، وكما ذكرت في خطبتي أمواج العزة وفخرة الإيمان، ليس من الفتح ولا من الحكمة أن أذكر أسماء هؤلاء أو أسماء كتبهم حتى لا أروج لأسمائهم ولا لكتبهم من حيث لا ندري. وإلا فأنا أعي ما أقول تماما حينما أنقل عن أحدهم كلامه بالحرف، أعلم أنني قد تأثر عن قائل هذا وعن مصدر كلامه. اذا كان اقول يقول احدهم بالحرف، يقول ان الصحابه كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي. تصور ان مجتمع الصحابه هكذا، الصحابة الذين رآهم رسول الله، يقول هذا رفيع وضيع: إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات مقصورة على مساجين الصحابة، بل تعدتهم الى صحابيات معروفات. ثم يقول: ولما كان التفاق الذكر بالانثى والانثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعيه المعتاده في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج ان يتيح لهم ان يمروا في المسجد وهم سنه. انت ذكرت هذه الكلمات الخبيثه: ولما كان التقاط الذكر بالانثى والانثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعيه المعتاده في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج ان يبيح لهم ان يمروا في المسجد وهم جنب. وهكذا تبين كلماتهم الخبيثه مساد طريقتهم وخبز عقيدتهم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ويقول هذا الرفيع الوضيع ايضا: لما ارسل علي بن ابي طالب ابنته ام كلثوم الى خطيبها عمر بن الخطاب، بادر عمر بمعاينه ساقيها ليتاكد من جوده البضاعه او جوده الصدق. اتحدى هذا الجسم ان يتطاول على كرسيه او على وجهه او على رئيس الدولة. لا شك التطاول على اصغر الخلق بعد الانبياء اصبح ايسر الطرق للشهرة الكاذبة للشهرة الخبيثة. ما على احدهم الا ان يملأ قلمه بنداب نجس بنداب عذر ليتطاول على اصغر الخلق بعد الانبياء. ايها الاحبه، اود ان تنتبهوا لهذا التقسيم المهم. لا يجوز البتة لرجل فائز العقيده مريض القلب مشوش الفكر ان يتطاول او ان يكثر حتى عن اصحاب النبي، لان الحديث ابليس على الصحابه يتطلب صفاء في العقيده وامانه في النقل واخلاص في النيه ودقه في الفهم ونظره فاحصه مدققه لاراجيف المفرطين والكذابين والوضعين. فكرر هذا التحصيل لاهميته. لا يجوز البكتة لرجل ذات العقيده مريض القلب مشوش الفكر ان يتحدث عن الصحابه، لان الحديث عن الصحابه يتطلب صفاء في العقيده وامانه في النقل واخلاصا في النيه ودقه في الفهم ونظره فاحصه مدققه لاراجيف المغرضين والكذابين والوضعين. على اي حال انا لا ارى لهؤلاء الاقدام الانساب الذين يتطاولون على اهل الظهر لا ارى لهم مثلا وراء الكعبه، الا كمثل ذبابه حقيره سقطت على مقله تمر علاقه، فلما ارادت الذبابه الحقيره ان تطير وتنطلق قالت لنخله التمر العملاقه كما تدري ايتها النخله فاني راحله عنك، فردت عليها النخله العملاقه وقالت انصرفي ايتها الذبابه الحقيره، فهل سعبت بك حينما سقطت علي لاستعد لك وانت راحله عني؟ هل يضر السماء نفس الكلاب؟ هل يضر السماء ان تمتد اليها يا ابن سلام؟ فالذي رفع قدر اصحاب النبي وزكاه هو الرب العلي والحبيب النبي، وهذا هو عنصرنا الثاني في ايجاد مكانه الصحابه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا لاصحاب النبي ابتداء كنتم خير امه اخرجت للناس، والصحابه هم المخاطبون ابتداء لهذه الايه كنتم خير امه اخرجت للناس، وهم المخاطبون ابتداء بقوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وهم المخاطبون بقوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجرا عظيما، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم تخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، وهم المخاطبون بقوله تعالى والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والصحابة هم المخاطبون بقول الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واتاهم فتحا قريبا. والصحابه هم المخاطبون بقول الله تعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، والصحابه هم الذين قال الله في حقهم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئا فآثر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعرف الزراع الأنبياء خيطتهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والصحابة هم الذين قال الله في حقهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والصحابة هم الذين قال الله في حقهم: للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ووالله لو وقفت الان لابين لحضراتكم مكانة الصحابة عند الله بآيات مجردة من كتاب الله لاحتجت إلى لقاءات متتالية متوالية، فمكانة الصحابة عند الله عظيمة، ومكانة الصحابة عند رسوله كريمة. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني شهادات من الله وشهادات من رسول الله يستمع الي الان. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشقوا اصحابي لا تشقوا اصحابي. فوالذي نفسي بيده لو انفق احدهم مثل اسد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. لا تشقوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل اسد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. وفي الصحيحين من حديث انس انه قال: مروا بجنازة على النبي وهو يجلس بين الصحابة فاثنوا عليها خيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجب. فمروا بجنازة اخرى فاثنوا عليها شرا. فقال النبي: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله ما وجب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مرت جنازة فاثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، ومرت اخرى فاثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. فانتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض، انتم شهداء الله في الارض. وفي صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري ان النبي نظر يوما الى النجوم في افق السماء، نظر الى النجوم في السماء يوما فقال عليه الصلاه والسلام: النجوم امنه للسماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء مزوعا، وانا امانة لاصحابي، فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، واصحابي امانة لامتي، واصحابي امانة لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة بن عمر ان ابا سفيان مر على نفر من اصحاب النبي فيهم بلال وصهيب وعمار، فلما راى فقراء الصحابه فقراء الصحابة أبا سفيان قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذا. يأخذون أبا سفيان والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذا. فلما سمع الصديق رضي الله عنه هذه الكلمة غضب وقال أتقولون هذا لسيف قريش وسيدهم؟ ثم ترك الصديق مجلس الصحابة وانطلق إلى النبي فأخبره بما قالوا وبما قال. اسمع ماذا قال سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. ولمن؟ لأبي بكر، للرجل الأول في الأمة بعد نبينا. ماذا قال النبي للصديق؟ قال النبي يا أبا بكر لعلك أغضبته، لعلك أغضبته أي أغضبت بلالا وعمارا وصهيبا وسلمانا، بلالا وسلمانا وصهيبا لعلك أغضبتهم. لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. ولم لا؟ هؤلاء هم الذين عوتب فيهم رسول الله ونزل عليه قول الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم للغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لعلك أغضبته فلئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. فرجع الصديق يجري إلى أصحاب النبي وهو يقول إخوتاه أو غضبتم مني؟ فقالوا لا يغفر الله لك يا أخي. وأختم بهذا الحديث وإن كان في سنده مجهول من باب الأمانة العلمية إلا أن متنه ثابت كما ذكرت من الأحاديث السابقة رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أرضاها في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبفضلي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه. أيها الأحبة، هل يسب هؤلاء؟ هل يسب هؤلاء؟ الذين زكاهم الله وعدلهم وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يسب الأظهار؟ هل هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء؟ هل يسب أبو بكر؟ هل يسب عمر؟ هل يسب عثمان؟ هل يسب علي؟ هل يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسب صديق الأمة رضوان الله عليه لائق العملاق الكبير الذي لا أرفع من قدره الآن وأنا أدافع عنه. لا وربي من أرفع من قدر نفسي ومن قدر إخواني وأنا أشرف قدري وقدرتي بالتكفي عن أبي بكر رضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. صديق الأمة رفيق النبي في جميع الأطوار وصاحب النبي في الأسفار وفزيع النبي في الروضة المخلوقة بالأنوار السابق إلى التصديق المؤيد من الله بالمدد والتوفيق. أحق رجل إلى عرض سيد الرجال ففي صحيح البخاري من حديث عمر قال يا رسول الله أي الناس أحق إلي؟ قال عائشة قال من الرجال قال أبوه قال سيدنا من؟ قال سيدنا عمر. الصديق الذي لم يتنعزل في إيمانه قط ولم يتردد طرفة عينه بل كان شعار هذا العملاق الطاهر الكبير اذا تشككت الصدور وتلعثمت الكلمات والامثله كان شعار التصريح اذا تأثمت الامور وتلثمت الكلمات في الصدور ان كان كان محمد قد قال ذلك فقد صدق، انتهى الامر. محمد قال لا اكفر، قال في الاسلام لا اكفر، قال في الاسلام لا اكفر، قال يا الخليل لا اكفر. ان كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. ولذلك يقول عمر والاثر في مسند احمد بسند الحسن، قال عمر لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل الارض لرجح ايمان ابي بكر. الا هو الذي سبق به التصديق جميع اصحاب رسول الله، لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل الارض لرجح ايمان ابي بكر رضي الله عنه. نعم يا اخوه، التصديق رضوان الله عليه الذي لم يدع سبيلا من سبل الخير الا وسلكه. ففي صحيح البخاري من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامه من ابواب الجنه. يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير. فان كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد أسأل الله أن يرفع عنها دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام ومن باب الرياض. فقال الصديق ولا يقول هذا إلا الصديق، قال أبو بكر يا رسول الله وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال نعم، وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر. وفي روايه ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال الصديق وهل يدعى احد من هذه الابواب كلها يا رسول الله؟ فقال المصطفى نعم وانت هو يا ابا بكر، هذه مكانتك وتلك منزلتك. وفي صحيح مسلم الحديث ابي هريره ان النبي سال الصحابه يوما من اصبح اليوم منكم صائما؟ فقال ابو بكر انا يا رسول الله. فسال المصطفى فمن اطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال ابو بكر انا يا رسول الله. فسال المصطفى فمن عاش اليوم منكم مريضا؟ فقال ابو بكر انا يا رسول الله. فسال المصطفى فمن سمع اليوم منكم جنازه؟ فقال ابو بكر انا يا رسول الله. فقال المصطفى ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. الصديق رضوان الله عليه ذلكم الرجل الجليل في بساطه، القوي في تواضع ورحمه. الصديق رضوان الله عليه الذي بين النبي للامه مكانته قبل موته بايام قليله، يوم ارتقى النبي المنبر فحمد الله واثنى عليه، والحديث في الصحيحين من حديث ابي سعيد فقال عليه الصلاه والسلام: ان عبدا من عباد الله خيره الله بين ان يؤتيه من زهره الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام الصديق رضي الله عنه في المسجد وبدا والتفت الى حبيبه ومصطفاه وقال: بابي انت وامي يا رسول الله، فديناك بآبائنا، فديناك بامهاتنا، فديناك باموالنا وانفسنا واولادنا. وفج الناس في المسجد وتعجبوا من صنيع وكلام ابي بكر وقالوا عجبا لهذا الشيخ، رسول الله تكلم عن عقل مخير بين الدنيا والاخره فاختار الاخره، فلماذا يقول الصديق هذا؟ الا ان الصديق كما قال ابو سعيد كان افهم الصحابه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد علم الصديق ان العقل المخير هو المصطفى. فقال النبي على رسلك يا ابا بكر، ثم قال لابي وامه: ايها الناس ان امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر، وما نفعني مال احد قط مثل ما نفعني مال ابي بكر. كل كلكم كان له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق فإنا قد تركنا مكافأته لله عز وجل. ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة وصحبة. وانظروا إلى الأبواب التي تقول تضل على المسجد فسدوها من اليوم إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. وفصل العلماء إلى أن في هذه الكلمة إشارة إلى أن الباب الذي سيظل مفتوحا بعد موت المصطفى هو باب أبي بكر رضي الله عنه، فهو أكثر الصحابة بلا نزاع ليتقدم ليسد فراغا رهيبا سيتركه المصطفى لموته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأحبة، وتجلى إمام الصديق وتجلى يقين الصديق، فمن خلال مطالعتي لسيرة هذا الطاهر العلاق أرى أن أعظم وأجل موته وقته الصديق لهذه الأمة يوم مات المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاشت حضور الصحابة حتى قال الفاروق الأول عمر إن رسول الله ما مات بل ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، وليرجعن ليقطعن أرسل وأيدي المنافقين الذين يزعمون أنهم قد مات. تصور أن عمر الفاروق يقول هذا فما ظنك بما قاله سائر الصحابة الكرام، إلا أن الله قد ثبت الصديق رضي الله عنه وتجلى في هذا اليوم إيمانه واستوى على عرش اليقين يقينه فشق الصفوف ودخل على غرفة حبيبه رسول الله في حجرة عائشة فوجد المصطفى مستشفيا وعلم أن الأمر قد تم وأن المسلم فقد وقعت وأن رسول الله قد مات فقتل الصديق رسول الله ونادى عليه كما في الرواية التي حسنها الألباني في مختصر الشمائل نادى عليه وهو يبكي ويقول يا نبي أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ألم عليك بعد اليوم. وخرج الصديق إلى الناس على رجلك يا عمر اصبر يا عمر، فخطب الناس خطبة عظمى فحمد الله وأثنى عليه وصلى على حبيبه المصطفى ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حج من قبله الرسل فإنا كالقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وعقر عمر سقط على الارض عمر وعلم ان حبيبه قد مات. الا عبدك ان يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللنظر ماسيا، الا عبدك ان يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللنظر ماسيا، الا تريد لقاء الله والوحده والسلام ويوم العروس تجمع فيه الدواقيا، لو ان المرء لم يلبس ثيابا من السفرى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اذا يا راية الله رسلك، اذا يا خير الله ارسلك، اذا يا شهد الله سيري او سيروا. فليتقدم الصديق ليرفع الرايه ولناصر المسيح بعد حبيبه ومصطفاه. انا اتصور ان هذا الموقف كان بمثابه الخصله الحقيقيه التي سدت اتجاه التاريخ الى هذا العملاق، الى قديس الامه الذي لم تنتهي بركاته على امه الحبيب محمد. بل بعد موت رسول الله انزل بعث اسامه ليؤكد القبائل التي اعتدت على قيود الدوله الاسلاميه. ومن بركاته على الامه انه جمع القران بعد غزوه موسى التي مات فيها عدد كبير من استطلاق القران من اصحاب رسول الله. ولم تنتهي بركاته على الامه، بل قبل ان يلقى الله اختار عمر بن الخطاب خليفه مكانه لهذه الامه، وقال ان قدمت عن ذلك بين يدي ربي اقول وليت عليهم اقواهم، اقول وليت عليهم اقواهم فيما اعلم. هل يشك الصديق يا اخوان؟ يشك ابو بكر؟ والله ان القلب للشرك، والله ان الكلمات لتتوارى على خجل واستحياء، والله لا اجد في قواميس لغه اهل الارض بجميع لغات الارض ما استطيع ان اعبر به عن هذا الكون الذي احياه. يشك الصديق، يشك اطهر رجل في الامه بعد المصطفى. ما هذا الكل والهوان؟ ما هذا الكل والهوان؟ وما هذا الرجل؟ يا رب ارفع نفسك يا رب مكانك، ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا. يشك الصديق ويشك عمر الفاروق الاول، عمر الاول، عمر الجواد، وشك الفاروق عمر، وعمر الذي قدم لدنيا الناس قدوة لا تبلى ولن تبلى. انها قدوة يا اخوة، انها قدوة يا جمال الصحوة، تتمثل في عائل كبير بركة الدنيا كلها على عتبة ذلك بأموالها وذهبها وسقوطها وسلطانها كأموال مصر كأموال مصر. سجد او خضع كل هذه الزخارف تحت رجل عمر، تحت قدم عمر. فوالله ما تغير، بل قام وصرحها صراحا جميلا، وطلقها طلاقا لا رشعة فيه. قام ليجرأ عن الناس فتنها وشبهاتها ومضلاتها، وقام لينشر في الناس من هذا المتاع الدنيوي خيرا. ثم لما نفض يديه من علاء هذا المتاع الدنيوي الحقير الزائل، قام ليستأنف سيره ومسار. انظر اليه، انظر، ستراه هنالك بعيدا ياجري تحت حرارة الشمس المحرقة تجيب الصخور والحديد والحجارة. وانظر اليه عثمان، يا ترى من هذا الذي خرج في هذا الجو الصاعق القاتل؟ ولما دنا هذا الذي يجري، يا الهي انه امير المؤمنين، انه عمر بن الخطاب. وينادي عليه عثمان، يا امير المؤمنين، يا امير المؤمنين الذي اخرجك في هذا الجو الفائق. فاقول عمر، فاقول عمر، عمر الزاهد، عمر الورع، عمر الشقيق النبي، عمر الفاروق الاواه، عمر العدل يكون عمر سعير الجمل، سعير من جبل الصدقه. نجى عثمان الشرف واخشى عليه الضياع. فاقول عثمان، فتعال الى السلم يا امير المؤمنين، وتعال الى النادي الغالي، وكلف احد عمالك لياتيك بهذا البعير الشاري. فاقول عمر، عد الى ظلك، عد الى مالك الغالي يا عثمان، انت ستسال عنه امام الله يوم القيامه. انظر اليه فتراه هنالك في موضع اخر، قد احنى راسه، تلك الراس العظيمه التي تطاولت وعطف الكعبة لتعانق كواكب الجوزاء او تنسيك فكل انت صادق التي تواضعت كواكب الجوزاء لتشرف من قبلها وهي تزوج راس عمر فعمر يحمي راسه تحت قيده على نار مشتعله ينفخ عمر لينبج نعمة طيبة لأطفال يبكون من شدة الجوع أو تراه هنالك يأخذ مرعاة يأخذ زوجة أمير المؤمنين يأخذ زوجة أمير المؤمنين إلى أين يا أمير المؤمنين؟ إلى أين تأخذ امرأتك في هذا الكون المظلم الدامس؟ نعم لامرأة المسلمة أدركها كرب المخاض طبع ولا تجد من يساعدها فيأخذ عمر امرأته لتساعد مسلمة من المسلمين. إنه عمر أو تراه هنالك يمشي ليتفقد أحوال الناس صار إبلا سمينة عظيمة فيقول عمر ما شاء الله إبل من هذه؟ فيقول الناس ابن عبد الله بن عمر. ابن عبد الله بن عمر وكأن حية رقصات قد أفرغت كل سمها في جوف عمر. ابن عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن عمر في دون نفس سيأتي عبد الله بن عمر ومن وضع عمر إمام الزهد والله إمام الورع والتقى قائم الليل قائم النهار عبد الله بن عمر سيأتي عبد الله واقف بين يدي والده فيقول له عمر ما هذه الإبل يا عبد الله؟ تقول ابن ريتها ويهزيلا بخان الزمان يا امير المؤمنين واطلق طوائف السما لترعى لابتغي ما يبتغيه الان المسلمين من البر والتجار. فيرد عمر دخن دخن ابن امير المؤمنين واذا راى الناس ابلك قالوا ارعوا ابل ابن امير المؤمنين اسقوا ابل ابن امير المؤمنين فتسمن ابله ويرفض رفقك يا ابن امير المؤمنين عبد الله. قال مرني يا ابتي. قال انطلق الان فبيع الابل وخذ راس مالك فقط ورد الربح الى بيت مال المسلمين. يا خالق عمر سبحانه يا خالق عمر سبحانه يا خالق عمر سبحانه يا خالق عمر سبحانه هل يصدق هذا؟ هل يصدق عمر؟ هل يصدق الذي قدم لأهل الأرض قدوة يجب على كل مسلم أن يقرأ بها وأن يرفع رأسه أنه ينسب لأبي بكر وينسب لعمر وينسب لعثمان وينسب لعلي؟ هل يصدق عمر؟ هل يصدق عمر الذي قال النبي في حقه والحديث في سنن الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر قال المصطفى ان الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. شهادة الصادق الذي لا تطلع للهوى ليست شهادة من هيئة لمصر ولا من هيئة الأمم ولا من منظمة مشهورة خبيثة ولا من نادر من أندية المجري أو عاهم ماسونية بل إن الذي يضع هذا الوسام على قدر عمر هو الصادق الذي لا تطلع للهوى. إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره قال المصطفى بين انا نائم اذ رايتني في الجنه راى الحبيب نفسه في الجنه يقول ورايتني اذ ورايتني الى جوار قصر والى جواره جاريه تتوضا فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. لعمر بن الخطاب يقول النبي لعمر فتذكرت غيرتك يا عمر. عمر رجل عمر رجل يغار. يقول النبي لعمر فتذكرت غيرتك يا عمر فعرفت يعني عرفت عن النظر الى الجاريه الى جوار قصرك. فبكى عمر وقال او منك اغار يا رسول الله او منك اغار يا رسول الله. وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال اين انا نائم اذ غرق علي الناس وعليهم قبض جمع قمير منها ما يبلغ السعودية جمع جدي ومنها ما دون ذلك. يقول اذ عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره وعليه قميص يجتره قالوا فما اول له يا رسول الله؟ قال الدين. قال الدين عمر صوتا لسلطان الدين وشوف صحيحين من حديث ابن عمر قال بين انا نائم صلى الله عليه وسلم بين انا نائم اذ اتيت بقدح لبن اي بإناء مملوء باللبن فشربت والشارب هو المصطفى فشربت حتى اني ارى الري يخرج من بين اوتاره يقول المصطفى ثم اعطيت فضلتي اي ما تبقى في القدح من الشبه لعمر بن الخطاب قالوا فما اولته يا رسول الله قال العلم قال العلم واختم بهذا الحديث في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص قال استاذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده اسوه من قريش يحدث له ويستشكر له عالية أصواتهن على رسول الله فلما استأذن عمر هن يبتدرن الحجاب تركن مجلس النبي وكن يبتدرن الحجاب فدخل عمر على النبي والنبي يضحك يبتسم فقال عمر المؤدب اضحك الله سنك يا رسول الله يعني زادك الله سرورا وان يقل لماذا تضحك يا رسول الله قال اضحك الله سنك يا رسول الله فقال المصطفى عجبت لهؤلاء اللائي كن عندي يحدث مني ويستكبر مني عالية اصواتهن فلما سمعن صوتك كن يقتدرن الرجال فقال عمر للنبي انت احق ان يهبن يا رسول الله انت احق ان يهبن يا رسول الله ثم التفت عمر الى النسوه وقال اي عدوان انتم تهبن اتهبنني ولا تهبن رسول الله والمراه لا يكونها لسانها في مثل هذه المواطن فرد النسوه على عمر وقل نعم انت اصدق واغلق من رسول الله فقال النبي لعمر قوله يا لها من قوله قال المصطفى اوهم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان سالكا فشا اي تمشي في طريق لتركه لك الشيطان وسلك فشا غير فشك يا عمر يا خالق عمر سبحانك هذا ما استطيع ان اعلق به يا خالق عمر سبحانك والله اننا الان لفي امس الحاجة الى عمر ليطهر شوارعنا من الشياطين التي منعتنا والله لو رآك الشيطان سالكا فشيا فتركه له وسلك فشيا غير فشك يا عمر ان يسب عمر عمر الذي اذل كسرى عمر الذي اهان قيصر عمر الذي اعز الله عز وجل به الاسلام قديما وحديثا عمر يسب عمر انا لله وانا اليه راجعون إن الله وإنا إليه راجعون وهل يسب عثمان وهل يسب علي أكمل بعد جثة الاستراحة فأراني قد أصلت وهذه عقارب الساعة تطاردنا نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجزي عنا أصحاب سيد الرجال خيرا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الاحبه الكرام وهل يسب عثمان بايجاز شديد وساكتفي بحديث واحد لكل صحابي جليل ممن اود ان اتحدث عنهم الان هل يسب عثمان الحليم الثقيل المريض وصاحب الهجرتين والمصلي الى القبلتين وزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان الكريم المعطاء الذي ما تعرض الاسلام لعزمه الا ووجد تلك الاسمه عثمان المعطاء يجود بكل ما يملك بمنتهى الجود والكرم والسخاء عثمان الحي الذي ثبت في صحيح مسلم حديث عائشه انه أن أبا بكر استأذن يوما على رسول الله في حجرة عائشة وقد اضطجع النبي على يمينه وكشف عن أخذه أوتاره فأذن النبي لأبي بكر فدخل الصفات فكلم النبي والنبي على هيئته لم يتغير. ثم استأذن عمر فأذن النبي لعمر فدخل فكلمه وانصرف والنبي على هيئته لم يتغير. فلما استأذن عثمان على رسول الله جلس النبي وسوى عليه الثياب وأذن لعثمان فدخل فكلم النبي ثم انصرف. ففطنت عائشة الفقيهة لمثل هذا وقالت يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر فلم تهتش له ولم تباليه، ثم استأذن عليك عمر فلم تهتش له ولم تباليه، فلما استأذن عليك عثمان جلست وسويت ثيابك وأذنت له. فقال النبي يا عائشة والله إني لأستحي من عثمان لأن عثمان رجل تستحي منه الملائكة. عثمان الذي وسع المسجد، عثمان الذي اشترى بئر روما، عثمان الذي جهز جيش العسرة، عثمان الذي ما وجد أبدا تعصف الإسلام إلا وقع بكل جهود وسخاء وجرح. يسب عثمان رضوان الله عليه المبشر بالشهادة والمبشر بالجنة من كلام النبي الذي لم تصف عن الهوى، ثم ان يشق عليه بشكاك شديد والله خشية الاطالة، ان يشق عليه رضوان الله عليه وارضاه. علي ان يكفر يوما، يكفر علي يوما لان يبقى. فقال علي محمد النبي اخي وصهري، محمد النبي اخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر لي نبي يمشي ويضحي يطير مع الملائكة ابن ضمح، وبنت محمد سكني وزوجي، نموق لحمها بدمي ولحمي، وسبط احمد ولداي منها، فايكم له سهم كسهمي. علي الفدائي الذي علم الدنيا حقيقة الفداء وشرف الفضولة، والذي ظهرت مكانته يوم خيبر عند الله وعند رسوله. فقال النبي والحديث في الصحيحين لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي الصباح في رواية مسلم يقول عمر والله ما تطلعت الى الإمارة الا يومها، ما تمنى عمر ان يكون اميرا الا في هذا اليوم، لعله ممن قال النبي فيهم ويحبه الله ورسوله. يقول وفي الصباح شك السكون فوق النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسأل عن هذا القائد الذي سيفتح الله على يديه والذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال النبي اين علي بن ابي طالب؟ فبحثوا عنه قالوا ما اتى اليوم يا رسول الله. قال ولما؟ قال لانه يشكو وجعا في عينيه. قال ارسل اليه، فارسل اليه فشاء علي فمسح النبي عينيه فبرئ وكان لم يكن بهما وجعا، واعطاه الرايه وقال انطلق. فقال على ما تقاتلنا يا رسول الله؟ قال حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وفي لفظ البخاري فلا ان يحيي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر. النعم ايها الاحبه، حب النبي على الانسان مضطرب، وحب اصحابه نور ببرهان. من كان يعلم ان الله سائله لا يرضين ابا بكر ببهتان، ولا ابا حفص الفاروق صاحبه، ولا الخليفه عثمان بن عفان، ولا عليا ابا السبطين نعم الفتى، وصى به المصطفى في سر واعلان، فهم صحابه خير الخلق خصهم الاله بجنات ورضوان. واخيرا هم القدوه، نعرف لهم قدرهم ايها الاحبه. قال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قدمات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أضرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم. من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. يقول ابن مسعود ان الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم غير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه غير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. واختم بهذا الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث العرباض بن سريع قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا كأنها موعظة موجعة فأوصنا يا رسول الله، فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنوازل، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. اللهم انا نشهدك اننا نحب اصحاب نبيك المصطفى، اللهم احصرنا معهم بحبنا لهم وان قصرت بنا اعمالنا، اللهم احصرنا معهم وان قصرت بنا اعمالنا، اللهم احصرنا معهم بحبنا لهم وان قصرت بنا اعمالنا، اللهم احصرنا معهم بحبنا لهم وان قصرت بنا اعمالنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اقصد اقلام الآبدين والمرشدين، اللهم اقصد اقلام الآبدين والمرشدين، اللهم اقصد اقلام الآبدين والمرشدين بقدرتك يا رب العالمين. اللهم ارفع نصرك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم انصر المجاهدين لدينك في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رب لا تدع لاحد من اخواننا واخواتنا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا عاصيا بيننا الا هديته، ولا طاجعا الا جدته وكفرته، ولا حاجه هي لك رضا ولا فيها صلاحا الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انا نسالك ان تجعل بلدنا نصرا واحة للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. يا رب اجعل مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، وارفع عنها الفتن ما ظهر منها ما بطن، والغلاء والوباء والفناء برحمتك يا ارحم الراحمين وجميع بلاد المسلمين. ايها الاحبة الكرام، ارجو ان ينسى اخواننا واحبابنا الحق الذي عليهم لله تبارك وتعالى، فليسأل وليرحل اخواننا عن التهمة القائمين بجمع التبرعات لهذا المركز، واسأل الله ان يجعل هذا في الميزان حتى لا تكون يوم نلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وعقل صحيح.